تعالوا نقرأ كلام المؤلف مرة أخرى. يقول رحمه الله: اختلف أهل العلم فيه، فقال قوم ليس بحجة مطلقا. وهذا القول الأول ينسبه المتكلمون للشافعي في الجديد، وهو قول داود الظاهري، إن قول الصحابي ليس بحجة مطلقا، يعني كما قلت لكم في التمهيد، سواء وافق القياس أو خالف القياس، سواء كانت صحابي معروفا بالفقه أو لا، طالت الملازمة أو لا، مطلقا مطلقا قوله ليس بحجة. لما؟ قال المؤلف: واستدل الأولون، أي لهذا القول الأول، بأن الصحابي لم تثبت عصمته فيجوز عليه الخطأ، ولأن الصحابة كان يقع بينهم الاختلاف. يعني كان إذا كان قول الصحابي ليس حجة على صحابي آخر، فكذلك ليس حجة على من بعد الصحابة. هذا عجيب. وابن قدامة رحمه الله أجاب عنه بجواب جيد في الروي، لكن على كل قول الصحابي ليس حجة على صحابي آخر هذا صحيح، كما أن المجتهد قوله ليس حجة على مجتهد آخر، لكن قول المجتهد حجة على العامي. لما كانت رتبة العامي دون رتبة المجتهد، كان قول المجتهد حجة على، فاسألوا أهل الذكر عشان تعملوا إيه؟ لتعملوا بها، مش تسألوا خلاص، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أجلا تعملوا. فقول المجتهد حجة على العامي، ولما كان المجتهد في رتبة المجتهد لم يكن قول أحدهما حجة على الآخر، كذلك القول لما كنا في رتبة دون الصحابة كان قولهم علينا حجة، ولما كانوا جميعا في رتبة واحدة لم يكن قول أحدهم حجة على الآخر. أما القول بأنه لا عصمة وأنهم غير معصومين، فإنه يلزم منه أن يكون قول المجتهد ليس بحجة على أحد من العام. فلو أنك سألت عالما مجتهدا في مسألة فأفتاك، لا يلزمك أن تقول بقول. ليه؟ ليس حجة. ولو سألت ثانيا فأفتاك أيضا ليس لك، إلا أن يجمعوا، إن أجمعوا اعمل بكلامه، إن لم يجمعوا اعمل بهواك. هذا ما يقول به أحد، لكن على كل هذا كلامه من؟ كلام المتكلمين، لا في الحقيقة ليس كلام الشافعي، أنا قلت نسبه المتكلمون للشافعي، لكن هذا ليس كلام الشافعي رحمه الله ورحمة الله وسعه، لكن هذا كلام من حط من رتبة الصحابة، يعني لا أقول حط على الصحابة، لكن حط من رتبة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فحاكم الصحابة كما يحاكم الناس، والحق أن الصحابة أعلى كعبا وقدرا رضي الله عنهم وأرضاهم ممن جاء بعدهم. كيف وقد رضي الله عنهم وأرضاهم ووعدهم الله بالجنة وعدلهم النبي عليه الصلاة والسلام وجعلهم خير الناس، وهم أدرى الناس بتنزيل القرآن ومواقع تنزيله، وأدرى الناس بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وطريقته وقواعده وأصوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك القول الثاني هو حجة مطلقة، وهذا قول أئمة الأربعة، إلا أن المتكلمين يقولون قول الشافعي في الإيه؟ في القديم فقط، لكن الصحيح أنه قول الأئمة الأربعة رحمة الله تعالى على الجميع، أبو حنيفة والشافعي في القديم والحديث كما يقول العلائي، وكما يقول الزركشي رحمة الله عليه وابن القيم ومالك وأحمد، أنه حجة مطلقا وافق القياس أو خالف القياس، وافق العموم أو خص العموم، بل يخص العموم بقول الصحابي في قول الأئمة الأربعة في الجملة. وأما الأدلة لهذا القول، قال: واستدل أصحاب القول الثاني بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. ونعم هذا موجود في كتب الأصول، وهذا الحديث أحسن ما يقال فيه أنه ضعيف، وإلا فهو ضعيف جدا، بل جزم ابن حزم أنه موضوع، والظاهر أنه حديث ضعيف أو ضعيف جدا أو منكر، لكن الأصوليون ينقلونه في كتبهم: أصحابي كالنجوم بأيهم اهتديتم بأي مقتديتم اهتديتم. وهذا الحديث أجيب عنه من أجوبة أخرى، أن الخطاب لمن؟ الخطاب لأهل العصر أيضا، للصحابة أيضا. يعني الخطاب هل هذا يقول من جاء بعض الصحابة فليقتدي بالصحابة؟ على كل حال الحديث ليس محلا للاحتجاج، فإنه ليس في رتبة ما يحتج به، ليس في رتبة ما يحتج به. لكن من جملة الأدلة التي ذكرها المؤلف قال: كما أن الصحابة أعرف بالتأويل لأنهم شاهدوا التنزيل، لأنهم أعرف بالتأويل، لأنهم أعرف بالتأويل تأويل القرآن، لأنهم شاهدوا التنزيل. وهذا اختصار منه رحمه الله رحمة واسعة، بل لتزكية الله لرسوله لهم. فإذا كانوا مزكين بالتزكيات الكثيرة التي تقدم معنا في الكلام عن التعديل، لما تكلمنا عن الجرح والتعديل وذكرنا أن الصحابة معدلون بتعديل الله ورسوله لهم، فإن من كان هذا قدره ومقامه كان إلى موافقة الحق أقرب. بل الأمة مع الصحابة كالمقلدين مع مجتهديهم. لماذا تأخذ بقول المجتهد ويجب عليك أن تعمل به؟ لأنه لما له من القوة العلمية وجمعه للآلات، لما عنده من الملكات أقرب لموافقة الحق. قلنا عندئذ يجب عليك أن تتابع هذا المجتهد. الصحابة أيضا إذا جمعنا ما لهم من الملكات، إذا جمعنا ما لهم من العلوم، ما إذا جمعنا ما لهم من التعديل، فإن هذا يجعل في النفس اطمئنانا أن قولهم أقرب إلى الحق من قول من جاء بعده. أضف إلى هذا أنه إذا كان قول الصحابي الواحد حجة إذا انتشر، فالأصل كذلك أنه حجة إذا لم ينتشر. يعني يقال لأصحاب القول الأول: أنتم تردون قول الصحابي في هذا المبحث، لما؟ تقولون لأنه غير معصوم ويجوز عليه الخطأ. هذا كلام صحيح، هو غير معصوم ويجوز عليه الخطأ كما في المجتهدين عموما. لكن إذا قال قولا وانتشر ولم يعلم مخالف ولا موافق، لكن قال قولا انتشر، أنتم تقولون معنا بأنه حج. طيب، أيكون عندئذ معصوما؟ لا، ليس بمعصوم، لكن يقوى الظن إذا قاله وانتشر ولم يخالف فيه أنه قاله بدليل أو أنه هو الصواب. فإذا كان حجة مع الانتشار كان هذا أيضا دليلا على أن قول الصحابي حج، وإن كان في رتبة دون الرتبة الأولى. يعني بتعبير آخر، الصحابي إذا قال قولا وانتشر، الحجة في الانتشار ولا في قوله؟ في قوله مضموما إليه الانتشار، يعني قوله كان حجة لكن جاء الانتشار فعضده فصار أقوى. طيب، إذا شلنا الانتشار وبقي قوله، أيسقط فيكون كرتبة عامة الناس؟ الجواب لا، بل يبقى حجة لكن في رتبة دون الأولى. من جملة ما استدل به أيضا لهذا أنهم رضي الله عنهم وارضاهم أقرب إلى موافقة الحق من غيرهم، وهذا ربما ذكرناه مع المؤلف، أنهم أقرب إلى موافقة الصواب عن غيره. من جملة الأدلة، وعلى كل الأدلة كثيرة جدا، يعني من كتب أبحاث مخصوصة كالعلاء ذكر أدلة كثيرة جدا، والمسألة فيها مجلد ضخم، فيها مجلد للعلاء رحمه الله، وكتب فيها جماعة من المتأخرين أبحاثا، وسبب الكلام كما قلنا المتكلمون. لكن على كل، من جملة الأدلة في هذا المبحث أيضا أن قول الصحابي يحتمل أن يكون قولا للنبي عليه الصلاة والسلام، احنا لا نقطع ان كلام الصحابي حديث، لكن هناك قدر من الاحتمال انه قاله لشيء سمعه او لشيء رآه من النبي عليه الصلاة والسلام، فإنهم كانوا يمسكون عن رفع الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام تورعا كما أسلفنا. والدليل قبل هذا قلت بأنهم أقرب إلى موافقة الحق ممن جاء بعدهم، لأنهم أعرف بطريقة النبي عليه الصلاة والسلام. والأمثلة على هذا كثيرة جدا، يعني في حديث برع بن تواش ابن مسعود لما سئل رضي الله عنه وأرضاه عن المرأة التي توفي عنها زوجها ولم يدخل بها ولم يسمي لها صدارة، قال لا أعلم لها شيئا لكن أجتهد رأيي. فلما اجتهد قال كلاما، قال لها الميراث وعليها العدة ولها مثل صداق نسائها. فقام معقل ابن سنان الأشجعي فشهد أن النبي قضى بمثل هذا. طيب ما هذه الموافقة؟ لماذا كانت هذه الموافقة؟ لما عند ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه من الأصول التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يخرج عليه، لما جمعه ابن مسعود من الكتاب والسنة في وقائع كثيرة استطاع أن يستخرج هذا. ظاهر الكلام أن ابن مسعود ما قاله بدليل، لأنه صرح في أول الكلام يقول لكن أجتهد رأيي، لكن كان قوله أقرب لموافقة الحق. عائشة في صحيح مسلم تقدم معنا لما جاء أهل العراق إلى عمر وشكوا إليه أن المواقيت قد عزبت عن طريقهم، فاجتهد رأيه فوقت لهم ذات عرق، وذات عرق جاء في لا مش في حديث عائشة، حديث عائشة فيها أن النبي وقت ذات عرق لأهل العراق. عمر اجتهد فوافق اجتهاد عمر توقيت النبي عليه الصلاة والسلام. والوقائع في هذا كثير، أن يقول الصحابي قولا ثم يأتيه من يعضد كلامه هذا بقول النبي عليه الصلاة والسلام. ولا غرو، فأنا ذكرت في جملة المقدمة أن المتكلمين وغيرهم من المتمذهبة لا ينكرون أن يقول الصاحب الكبير من أصحاب الإمام قولا لم يتكلم في مسألة ليس للإمام فيها نص، فيكون قول الصاحب قولا للإمام لأنه أدرى بأصوله ومذهبه. فإن جاز هذا في المذاهب المتأخرة فكيف لا يجوز في الصحابة وهم أقرب إلى الحق جزما ممن جاء بعدهم؟ القول الثالث، وقال قوم هو حجة إن صدر من الخلفاء الأربعة جميعا، إن صدر من الأربعة فهو حجة، ولا شك أنه حجة وهو أقوى، لكن الخلاف إذا صدر من غير الأربعة أو إذا لم يتفق الأربعة عليه يكون حجة أو لا؟ على هذا القول لا يكون حجة، الحجة في اتفاقهم. والصحيح الأول كما صحيح القول الثاني السابق على هذا، قال وقال قوم هو حجة إذا صدر عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فقط. طب إن صدر عن واحد منهما؟ طيب إذا صدر عن غير أبي بكر وعمر لا. وقال قوم هو حجة إذا لم يكن فيه للرأي مدخل. طبعا ذكر المؤلف أدلة الأقوال الثالث والرابع والخامس. الثالث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، فخص النبي الخلفاء وبالألف واللام، يبقى الجمع لابد أن يكونوا مجتمعين، وعليه لا تتبع سنة غيرهم، وهذا استدلال بالمفهوم. الرابع اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، لكن ليس فيه نفي الاقتداء، ليس نفي الاقتداء بغيرهم. واستدل أصحاب القول الخامس بأن قول الصحابي فيما لا مجال للرأي توقيف. طيب خلاص توقيف هذا، إذن على كل حال يمكن أن أرد هذا البحث كله إلى قولين ووسط. قول يقول بأنه ليس حجة مطلقا لأن الصحابة كسائر الناس، الصحابة كسائر الناس قولهم يحتج له لا به، وهذا مذهب الظاهرين والمتكلمين من المتأخر الشافعي. وقول على العكس من هذا وقول الأئمة رحمة الله عليهم أن أقوال الصحابة حجة، وبين هذين القولين أقوال توسطت، فقالوا قول الصحابي حجة إذا انضافت إليه قرينة تقوي حجيته. والقرائن اختلفوا فيه، من يقول القرينة هي اتفاق الأربعة الخلفاء فقط، ومنهم من يقول لا أبو بكر وعمر فقط، ومنهم من يقول لا أن ينضم إلى قولهم القياس، أن ينضم إلى قولهم مخالفة القياس، لأنه يقوى على الظن أنه أخذه إلى عن النبي عليه الصلاة والسلام، وبعضهم يقول إن طالت الصحبة، وبعضهم يقول إن كان معروفا بالفتح. ولا شك أن قول الصحابي عندي أنه حجة، لكن لا شك أن قول الصحابي يكون درجات، قول الصحابة درجات لا شك، أقواها وأعلاها اتفاق الخلفاء الأربعة، بعده اتفاق أبي بكر وعمر، بعده من طالت ملازمته وعرف بالفقه، بعده من عرف بالفقه، بعده من طالت ملازمته. وعفوا برضو يمكن أن كل قسم من هذا الأقسام يعني يقسم أيضا إلى درجات، يعني إذا قلنا قول الخلفاء الأربعة فينبغي أن نقول أيضا قول الخلفاء درجات. إذا قال الخلفاء الأربعة قولا خالفوا فيه القياس، هذا أقوى من قول اتفق عليه الأئمة الأربعة وافقوا فيه القياس. ثم تأتي لمن بعده، قول أبي بكر وعمر مخالفا للقياس أقوى مما لو وافق القياس. طيب المعروف بالفقه وطول الملازمة إن خالف، وعلى هذا ستقسم أقوال الصحابة إلى أقوال، لكن تعود في الأخير تقول الصحيح إن شاء الله تعالى أن أقوال الصحابة حجة. يجوز مخالفة قول الصحابة يا مولانا ولا لا يجوز؟ يجوز بدليل، يجوز بدليل، كما يجوز لك أن تخالف خبر الآحاد لدليل هو أقوى منه. فقول الصحابي حجة على الأصح ما لم يخالف غيره فما رجح. هذا أخذنا معنا في منظومة العثيمين رحمه الله ونساء. فقول الصحابي نعم حجة، وقد تقدم عليه شيئا آخر أقوى منه، لكن الأصل أن قوله حجة. ومن ثم قلنا في الحج بوجوب الدم على من ترك شيئا من النسك أو نسيه في عدم الرخصة له. على كل حال كذلك أيضا اتفق الأئمة الأربعة على أن الحائض لا تدخل المسجد حالة كونها حائضة، وإن كانت المسألة في الحقيقة الأئمة استدلوا بأدلة أكثر من قول ابن عمر في الكتاب والسنة. مس المصحف بلا وضوء حرام عند الأئمة الأربعة رحمة الله عليه، ومن جملة ما استدل به أقوال الصحابة كقول سعد بن أبي وقاص، وهذا ذكرناه في حين، فقول سعد بن أبي وقاص لما قرأ عليه مصعب ابنه قال كنت أقرأ على ابن المصحف عند ملك الموطأ بسند صحيح، فتحككت فمسست الذكر فقال أبي قم فتوضأ، استدل به على مس الذكر ينفض، واستدل به على أن القرآن لا يمس إلا بوضوء، وما نعرف له إلا ما نعلم له مخالفا من الصحابة رضي الله تعالى عن الجميع. سنت. الآن لو أنه ليس في المسألة إلا قول الصحابي فقط، وجاء الإنسان يجتهد وتقدم العصر الأول وهو لا يعلم أحدا تكلم قبله بهذا القول إلا صحابي واحد، هل يسع الخلاف؟ هذه المسألة تتصورها عند التابعين، لكن لو أن التابعين كانوا في نفس زمان الصحابة يجتهدون، هذا الذي قررناه إن جماعة من التابعين كانوا أهلا للاجتهاد في آخر عصر الصحابة، فكان يسعهم أن يجتهدوا مع وجود الصحابة، سيما إذا لم يبلغهم اجتهاد الصحابة. ومن ثم لما ذكرنا في سيرة الترويح الآن على الإمام أحمد، لما أحمد قال استدل بقول عبادة وكذا، فقيل له إن سعيد رأى العشرة وإنه هو الحسن، فما أنكر على هؤلاء أن قالوا، لكن أنكر على من ترك قول الصحابة لقول غيره. يعني أنت الآن لا يخلو الحال عندك الآن في زمنك هذا من أمرين، الأمر الأول أن يأتيك قول عن الصحابة ليس له فيه مخالف وليس للأمة في المسألة خلاف، يعني مسألة جديدة واقعة الآن بحثت في الكتب فوجدت قولا للصحابة وما وجدت أحدا من الأئمة تقدم عليه، إذن الآن لا يصعب أن تخالف. لكن هذه المسألة تتصور بهذا الشكل، الظاهر أنها لا تتصور، ومن ثم الكلام في هذا المبحث يتكلمون هل قول الصحابي حجة على التابعي؟ يعني إذا تأهل التابعي للاجتهاد بعد زمن الصحابة، إذا تأهل الصحابي للاجتهاد بعد زمن الصحابة، لأنه إذا كان في زمانه ولم يبلغه وليس في المسألة في إجماع فذاكوه أن يجتهد، وشأنه أن يجتهد. معاذ بن جبل، وهذا من جملة أدلة الجماهير، أنه قال أجتهد رأيي. والحديث كما يقول الغزالي، حديث أيضا ضعيف من جهة الإسناد، لكن الغزالي يقول يعني حديث مستفيض عمل به الأئمة وكتبوه في كتبهم فأغنت شهرته عن إسناد. يعني كأنه يقول أن الاستفاضة في أمره مش التواتر، الاستفاضة في أمره كأنها يعني رفعته لرتبة الاحتجاج. أقضي بكتاب الله، فإن لم تجد فبسنة الرسول، فإن لم أجتهد رأي. معاذ أهل الرأي، صحابي، صحابي رضي الله عنه وأرضاه. على كل حال هذا الكلام في قول الصحابي، لكن إذا اختلف الصحابة عندنا على قولين، إذا اختلف الصحابة عندنا على قولين، فهل يجوز أن نأخذ بأحد القولين من غير دليل؟ محمد يبحث المسألة الفلانية، فبحث فوجد في المسألة خلافا بين عائشة وبين ابن عمر، أو وجد في المسألة اختلافا بين عائشة أو بين ابن عمر وابن عباس. وهذا كثير جدا، يعني ما من مسائل العلم التي مرت علينا كثيرة جدا. نجد الإمام أحمد عنه رواية مثلا في مسألة، والمسألة جاء عنه روايتان لأن فيها للصحابة قولان. مسألة العدة على المرأة إن مات عنها زوجها لم يدخل بها، الكلام في الصداق واستقرار الصداق يمكن أن نقول قول الأكثر، لكن الخلاف يقوى في مسألة هل عليها عدة؟ زوج خلى بامرأته التي عقد عليها وبإقرار منها ما مس ثم مات، هل عليها عدة؟ متوفى عنها زوجها عليها عدة، دخل أو لم يدخل. امرأة طلقها قبل الدخول بإقرار منها أنه ما دخل لكن حصلت خلوة، هل عليها عدة؟ خلاف. وعمر قال بأن عليها العدة إذا رخيت السطور فقد وجب المهر والعدة دخل بها أو لم يدخل. أما حديث زرارة بن أبي أوفى أنه قضى الخلفاء الراشدون فهذا في الصدق فقط وليس فيه ذكر الإيه؟ في المقابل روي عن ابن مسعود وعن ابن عباس أنه لا عدة عليها وإن جلس بين رجلين، فهي تقر أنه لم يدخل. طب العدة لما تكون؟ يبقى لا عدة ولا رجع. لكن الصداق نزلنا المظنة منزلة اليقين لأنه حق الآدم. الحاصل اختلف الصحابة على قولين، عمر في قول وابن عباس أو ابن مسعود في قول، أي مسألة من مسائل الاختلاف على كل حال التي اختلف فيها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولم يتفق قولهم على قول، بل اختلفوا في مسألة على قولين، قال أحدهم يجوز وقال أحدهم لا يجوز. الخوارج في مسألة الاعتقاد كفار ولا لا؟ أبو سعيد الخدري يقول كفار، يمرق يخرج في هذه الأمة ولم يقل منه، وفي المقابل علي يقول من الكفر فرض. هل يجوز لإنسان أن يأخذ بأحد القولين دون دليل ولا لابد من دليل؟ إن قال الصحابي قولا ولم ينتشر ولم يخالف فيه جاز لك أن تأخذ به فقط لأنه يعد حجة ودليلا، لكن إن اختلف على قولين فأكثر هل لك أن تأخذ من الأقوال بلا دليل؟ قال المؤلف قال رحمه الله تعالى هل يجوز الأخذ بأحد قولي الصحابة بغير دليل؟ قال رحمه الله تعالى إن اختلف الصحابة على قولين لم يجوز للمجتهد الأخذ بأحد القولين بغير دليل، لأن قولي الصحابة ليس بأقوى من دليلين في الكتاب أو السنة تعارضا، ولو تعارض دليلان من الكتاب أو السنة لا يؤخذ بأحدهما دون دليل مرجح فكذبنا. وقال بعض الحنفية يجوز الأخذ بأحد قولي الصحابة من غير دليل، لأن عمر لما أراد أن يرجع امرأة حاملة من الزنا قال له المعاذ بن جبل إن كان لك سبيل عليها فليس لك سبيل على ما في بطنها، ورجع عمر إلى قوله وأخر الرجماء حتى وضع. والصحيح الأول أن عمر إنما رجع لما بان له الحق. يقول رحمه الله هل يجوز الأخذ بأحد قولي الصحابة من غير دليل؟ إذا اختلف الصحابة على قولين لم يجز للمجتهد الأخذ بأحد القولين من غير دليل. هذا قول أكثر العلم، أنه ليس للمجتهد، انتبه كلام المؤلف، ليس للمجتهد أن يأخذ بأحد القولين من غير دليل. أما العامي فلو أن عاميا سأل صحابيا فأفتاه بقول ثم علم بقول صحابي آخر، العامي مذهب مذهب مفتي، العامي مذهب مذهب المقال المجتهد الذي أفتاه، ولا يلزم المجتهد كما سيأتينا في الإجدال والتقليد أن يذكر الدليل. أنت تسأل يجوز أن آكل كذا، أقول حلال، لا لا يجوز، يصح لا يصح، يكفيك هذا مني إن كنت أهلا للإجتهاد. ولا يلزم المجتهد أن يبين الدليل للعامي، لأن العامي لو كان يفهم الدليل أصلا لكان مأمورا بالإجتهاد، إنما يكفيه قول المجتهد. لكن أنا كمجتهد أو أنت كمجتهد أو فلان كمجتهد، تصورنا جاءه عن الصحابة خلاف على قولين، هل له أن يأخذ بقول ويتابع من غير بحث عن دليل، أو أن يرجح كما نقول في الفقه أن يرجح قول صحابي على قول صحابي آخر بلا دليل؟ الصحابة رضي الله عنهم ليس قول البعض منهم على البعض بحجة، إذن أقوالهم في منزلة واحدة، أقوالهم سواء. فإذا أردت أن تأخذ بقول فلان عن فلان إذن لابد لك من حجة ترجح بها قول هذا على هذا، فإن لم يكن لك حجة ترجح بها أحد القولين على الآخر فسبيلك أن تتوقف. أما أن تأخذ بقول على قول من غير ما دليل فما هو إلا تشح وترجيح بالهوى والعقل والرأي، وهذا لا يجوز. كما أنه إذا تعارض عندك دليلان من أدلة الشرع، آيتان تعارضتا عندك أو حديثان تعارضا عندك أو تعارضت آية مع حديث، فإن الأصل أنه لا يجوز لك أن تقول بأحد الدليلين إلا لمرجح. المرجح هذا قد يكون أن هذا أقوى من هذا من جهة الإسناد، ومن ثم يقدم الصحيح على الحسن، يقدم المتفق عليه على من فرض به مثلا، هذا من جملة، هذا يوافق الأصل وهذا ناقل عن الأصل، فأقدم الناقل وقل الشريعة جاءت ناقلة، وإذا تعارض مبقٍ وناقل قدمنا الناقل. أحدهما قال به جمهور الصحابة مثلا، فالحاصل أنه لا يجوز إذا تعارض دليلان من أدلة الشرع كتابا أو سنة أن يأخذ المجتهد بدليل ويقدمه على الآخر من غير مرجح. أقوال الصحابة لا تبلغ رتبة النصوص، هي دون النصوص، فإذا كان النصوص لا يقدم بعضها على بعض إلا بمرجح ففي أقوال الصحابة من باب أولى. طبعا هذا ظاهر، لكن خالف بعض الحنفية قالوا لا، قول الصحابي حجة. طبعا هذا مبناه على الحديث الضعيف الذي تقدم، أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. طبعا الحديث لو صح فعلا هذا القول يكون هكذا، يبقى انت اختار ما يعجبه، النبي أعطاك أن تقتدي بمن شئت، بأيهم وأي من صيغ العموم، أي صحابي تقتدي به في قوله اهتديت إن شاء الله تعالى. لكن إن كنا نرجح أن أولا الحديث ضعيف، ونرجح أن الحق واحد وأن المجتهد لا يكون مصيبا للحق في كل مسألة بل هو مصيب للأجل، وأما الحق فالمصيب واحد، فإذا اختلف الصحابة على قولين نجزم أن المصيب منهما واحد، اختلفوا على 10 أقوال المصيب واحد، فعندئذ أيهم أصوب؟ لا أستطيع أن أجزم بهذا إلا بمرجح. والإمام أحمد رحمه الله رحمة وسعة، وكنا ذكرنا هذا في الفقه، عنده من جملة المرجحات أحيانا قول الخلفاء، يعني لو اختلف الصحابة رضي الله عنهم والخلفاء الراشدون في قول ما يقدم عليه شيء أبدا، لأن قول صحابي ينضم إليه قرينة وهي وعليك وسنة الخلفاء الراشدين. طيب إذا كان الخلفاء لم يجتمعوا في قول، يقول القول الذي فيه أكثر الخلفاء في ثلاثة من الخلفاء أقوى. طب الأمر مش كده، ده الخلفاء اختلفوا أنفسهم، فأبو بكر وعمر. فإذا كان أبو بكر وعمر في أحد القولين في القول والمذهب عندنا هذا ويقدم على غيره. ومن ثم قلنا في عدة المطلقة المتوفى عنها قبل الدخول بعد الخلوة عليها العدة، لما قول عمر يخالف ابن مسعود وابن عباس. الآن اختلف الصحابة رضي الله عنهم على قولين. من جملة المرجحات عندي إياكم فيكم محدثون فعمر، إن الله ألقى الحق على لسان عمر إلى آخر، هذا كله يشهد أن عمر قوله أقرب. لكن على كل حال إذا اختلفوا على قولين ليس لأحد أن يأخذ لأحد القولين من غير مرجح، أو اجعلني أقول حتى يكون الكلام هذا ليس للمجتهدين. ومن ثم قال أبو حنيفة رحمه الله إذا اختلفوا على قولين اخترت أو اخترنا بينهما، لكن هذا الاختيار ليس بالتشهد إنما هو بحسب الدليل. نعم. وإن لم يكن مرجح إما أن يسقط الدليلين، كما هي القاعدة إذا أن البينات إذا تعارضت تساقطت، وكأنه لم يرد إلى عليه شيء من أقوال الصحابة فهذه المسألة. لكن يشكل على هذا إذا اجتهد فقال بقول لم يقل به أحدهم، ونحن منعناه من أن يحدث قولا ثالثا يخرج به عن القولين، فعندئذ ينظر للأدلة، ينظر للأدلة، فإن أدت الأدلة إلى أحد القولين قال به وكان هذا هو المرجح لقول هذا على هذا. إن هذا قال بالعموم مثلا والعام حج ما لم يخص، وهذا خص بلا دليل فيما أعلم، فعندئذ أقدم قول هذا لأنه قول موافق مثلا موافق للعموم، هذا ناقل وهذا مبني، وأقدم الناقل على المبني، وإلا فعندئذ يتوقف في هذه المسألة إلى أن يظهر له مرجح. في التابعي إلى يومنا هذا في المربي إخراج الصحابي، فالصحابي ليس قوله حجة على صحابي أيا كان، كل من لم يوصف بوصف الصحابي مخضرب تابعي إلى يوم تابع الأتباع إلى يومنا هذا، فقول الصحابي حجة إلا على صحابي. لكن المؤلف اختار مذهب ابن حزم كما ذكر. تمام. قلنا المتابعين لا، لو ما يجتهدوا مع وجود الصحابة، فلو لم يجتهد أحد من التابعين أو لم يكن أحد من التابعين فلا يصح قول، إذا لا يجوز لبعض التابع التابعين أن يكون يصح قول جديد. صحيح، لأن معناه انقرض عصر وعصران ولم يقل أحد بقولك هذا، خلاص لم يقل أحد بقولك هذا، لكن هذا إجماع ظن. إجماع إيه؟ لا، هو الإجماع السكوت شرط أنه ينتشر القول، القول ينتشر ويسكت عنه اختيار، لكن هذا في حكم الإجماع لكن ليس إجماع، يعني هو ليس إجماع لكن هو في حكم الإجماع. لأن احنا استدلنا لهذا بكلام الإمام أحمد، واستدلنا لكلام الإمام أحمد بقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلال، لا يمكن أن يجتمع عصران أو أن يغيب الحق في عصرين أو في عصر الصحابة حتى ينقرض عصرهم وهم على عياذ بالله على باطل، أو ينقرض عصر الصحابة وعصر كبار التابعين مثلا ولم يذكر خلاف لهذا القول، ثم يأتي القول العصر الثالث أو الرابع أو العاشر يحدث قولا يقول هذا القول والحق، والقول الذي كان في الأعصار الماضية هذا خطأ، نقول بل كون قولك هذا لم يوجد في الأعصار السابقة دليل على أنه لم يكن من الحق. تتعبوا ولا؟ طب أنا كنت عايز أخلص الاستحسان، لما جاي عامل حساب على الاستحسان قالوا الاستحسان سهل، ناخد الاستحسان ده. تمام. كيف يجتهد التابعين؟ طبعا ده يفرع إذا علم الصحابي، إذا علم التابعي بقول الصحابي وخالفه، لكن إذا لم يعلم، تقدم في الكلام عن النسخ أن من لم يعلم بالنسخ لم يكلف العمل إلا بعلمه. فأنا كتابعي لم أعلم أن الصحابي قال كذا، لم أعلم بأن الصحابية قال بهذا القول، فعندئذ لي أن أقول ولي أن أجتهد. ويأتي العصر الذي بعدنا يجد أن المسألة فيها خلاف، لكن قول التابعي وقول الصحابي من يختار؟ قول الصحابي. قول غير الصحابي لا يعارض به قول الصحابي. أقول قال الصحابة وتقول قال فلان وفلان. قال رحمه الله تعالى السادس والاستحسان. نعم. قال رحمه الله تعالى هو في اللغة اعتبار الشيء حسنا، يقال استحسنه إذا عده حسنا. وقد اختلف في تعريفه في الصباحين. يقول رحمه الله رحمة واسعة: البحث الثالث أو الدليل الثالث من الأدلة المختلف فيها الاستحسان. استحسان استفعال من الحسن، والمراد به في اللغة كما يقول المؤلف اعتبار الشيء حسنا. أنا استحسنت هذا القلم في المكتبة، يعني عددته أحسن الموجود الدين أو أحسن الأشياء الموجودة فأخذته. فالاستحسان عد الشيء حسنا، يقال في اللغة استحسنه إذا عده حسنا. استحسن هذه البطيخة وجبه، استحسن هذه الزوجة فتزوجها، يعني عدها حسنا سواء أصاب أو أخطأ على كل حال، لكن استحسن كذا يعني عده حسنا. وأما في الاصطلاح فالاختلاف كثير جدا. ابن قدامة ذكر ثلاثة أقوال في الاختلاف في الاصطلاح. وعلى كل حال الاختلاف في التعريف الاصطلاحي مبني على الاختلاف في حكم الاستحسان. ما هو الاستحسان أصلا؟ يعني وهذا الإشكال، الإشكال الأكبر. أنت مثلا ترى الأئمة رحمة الله عليهم، قبل أن ندخل مع المؤلف، ترى الأئمة رحمة الله عليهم ربما ذكروا كلمة الاستحسان. يعني احنا مر معنا في الكلام في الفقه في مسألة الغصب: من غصب أرضا فغرسها ما الواجب؟ الواجب نزع الغرس وإصلاح الأرض وبذل العوض والرب، وليس لإرقا ظالم حق. طيب إن غصب أرضا فزرعها، قال أحمد أستحسن أن يكون الزرع لرب الأرض ويعطي للزارع للغاصب نفقة ما أنفق. ولا أقول هذا إلا استحسانا، أظن النص هكذا، ولا أقول هذا إلا استحسانا. والقياس أن الزرع زي كالغرس، لكن أقول هذا استحسان. إذن أحمد هنا قال بالاستحسان. الشافعي أيضا أثر عنه في بعض أستحسن هذا، ومالك أستحسن هذا. وفي المقابل نرى حملة كبيرة شنها هؤلاء الأئمة سيما الشافعي الرجل خصوص على الاستحسان، يقول أن من استحسن فقد شرع، إنما الاستحسان تلذذ، وشنوا حملة شديدة جدا على من يقول بالاستحسان، ومنهم من استحسن. طب ليه بقى الكلام ده كله؟ لأن الاستحسان نفسه، ما هو الاستحسان؟ ومن ثم لو قلنا ما هو الاستحسان نحتاج أن نعرف حقيقة الاستحسان عند كل إمام، من أجل أن نعرف. فلان يقول الاستحسان دليل ينقدح في نفسي لا أستطيع أن أبين عنه. منهم من يقول الاستحسان إنما هو شيء يكون بالعقل بس، منهم من يقول الاستحسان إنما هو تقوية دليل على دليل لدليل، اختيار أحد الاحتمالين لدليل، أو استثناء فرع من أصل عام لدليل. فعندئذ الاستحسان وقع فيه اختلاف في التعريف بناء على اختلاف التصور ما هو الاستحسان. من ثم يقول المؤلف: قال رحمه الله تعالى: وقد اضطرب في تعريفه الصلاحين. فقال الحنابلة وبعض أهل العلم: هو أن يحكم على المسألة بحكم يخالف نظائرها لدليل شرعي. هو أن يحكم على المسألة بحكم يخالف نظائرها لدليل شرعي. يبقى هو استثناء من القاعدة العامة، الاستصحاب على هذا الاستحسان على هذا التعريف استثناء من القاعدة العامة لدليل. وهذا المعنى الذي ذكره الحنابلة، وبعض أهل العلم كما يقول المؤلف لا خلاف فيه بين العلماء، قد يختلفوا في تسميته استحسانا. لا لا لا، مش ده الاستحسان عند الحنفية، لكن وإن اختلفوا في التسمية إلا أنه حجة عند الكل. اللي هو يا مولانا اللي هو أن أحكم على مسألة بحكم يخالف القاعدة المستقرة، يعني أخرج مسألة عن نظائرها أو عن القياس، لكن ما أخرجتها إلا لدليل. بيع السلم يجوز؟ ليه؟ بيع السلم يوافق الأصل ابتداء؟ لا، بيع معدوم، بيع ما غير مقدور على تسليم، غرر. ومع هذا يجوزه الإمام أحمد وغيره. لما؟ لدليل. طيب بيع الرطب بالتمر حرام، أينقصه إذا جف؟ قالوا نعم، فنهى عنه، لأنهما جنس واحد ربوي، والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. طيب بيع العرايا، بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر على الأرض خرصا في خمسة أو سوق فما دونه للحاجة، يجوز؟ رخص النبي في العرايا في قول الجماهير، فيجوز هذا خلافا لمالك. طب ليه؟ لماذا استثنينا التمر بالرطب على النخل مع أن التمر بالرطب على الأرض لا يجوز؟ طيب هل يجوز بيع العنب بالزبيب؟ لا. طيب إيش معنى التمر يعني مع الرطب؟ دليل خاصة هذه المسألة. على كل سأعود إليك بأمثلة أخرى، لكن إجمالا الآن تعريف الاستحسان فيما ذهب إليه الإمام أحمد في طائفة من أهل العلم أن الاستحسان هو أن يحكم على المسألة أو إخراج المسألة عن نظائرها بحكم مستقل لدليل، وهذا لا خلاف فيه. نعم، قل مؤلف. قال رحمه الله تعالى: ومثاله قول أحمد رحمه الله تعالى: يتيمم لكل صلاة استحسانا، مع أن القياس يقضي بأن التيمم بمنزلة الماء، فيصلي به المتيمم ما شاء من الفرائض والنوافل ما لم يحدث. ومثاله أيضا قول أحمد: يجوز شراء أرض السواد ولا يجوز بيعها. فقيل له: كيف يشتري ممن لا يملك البيع؟ فقال: القياس هكذا، يعني أنه لا يجوز الشراء ممن لا يملك البيع، فإنما هو استحسان، ولذلك يمنع من بيع المصحف ولأمر بشرائه استحسانا. يقول رحمه الله رحمة واسعة: ومثاله، حقيقة أمثلة كثيرة، لكن هو أراد أن يأتي بمثال نص عليه الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة. قال الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة: يتيمم الإنسان لكل صلاة. ونص أحمد رحمه الله أن هذا إنما هو استحسان. قال رحمه الله في رواية الميموني، نصه في رواية الميموني، قال أحمد: أستحسن أن يتيمم لكل صلاة، ولكن القياس أنه بمنزلة الماء حتى يحدث أو يجد الماء. هذا نص رحمه الله رحمة واسعة. أستحسن أن يتيمم لكل صلاة، لكن القياس أنه بمنزلة الماء حتى يحدث أو يجد الماء. هل المتيمم يتيمم لكل صلاة؟ قال أحمد: أنا أقول نعم يتيمم لكل صلاة. هذا قال الجماهير خلافا لأبي حنيفة. على كل من يقول بأن التيمم مبيح يقول هذا. هو المراد لكل وقت، لوقت كل صلاة، هذا مراد أحمد رحمه الله، ليس المراد لكل صلاة فقط، إنما يخرج خروج الوقت يلزمه أن يتيمم تيمما جديدا، هذا المراد لأحمد رحمه الله متنسى، وهذا عليه الجماهير. يقول: وإن كان القياس إنه كالماء، النبي يقول: الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. إذن أنت إذا توضأت تصلي بالوضوء الواحد ما لم تحدث. إحنا ننزل في التيمم واحدة بس إن يجد الماء. الأصل أن من تيمم يصلي ما شاء من الصلاة فروضا ونوافل، خرج الوقت أو لم يخرج الوقت ما لم يحدث أو يجد الماء، لأنه إذا وجد بطل التيمم. طب لماذا خلفت القياس وأخرجت المتيمم عن نظيره وهو المتوضئ؟ استحسانا. طب الاستحسان ده عقلي؟ لا، لدليل، وهو نرجع لك الكتاب طهارة تاني، وهو أن طهارة التيمم طهارة، أن طهارة التيمم طهارة ضرورة كالمستحاضة. المستحاضة متوضئة لكن تؤمر بالوضوء لكل صلاة، فالمتيمم أشبه بالمستحاضة منه بغيره. المستحاضة يقل فعلها وضوء، نعم يقل فعلها وضوء، يقل لها طهارة، يقل طهارة، لكن فعلها فعله ضرورة. والمتيمم أيضا فعله ضرورة. من خرج منها دم من فرجها من غير استحاضة فإنه ينتقض الوضوء، ولا يصح أن تصلي إلا أن تحدث وضوءا جديدا. استثنيت المستحاضة للمشقة وللعذر. المتيمم الأصل أنه صلى بلا وضوء، ومن صلى بلا وضوء صلاة غير صحيح، لكن استثني للعذر أن يصلي بالتيمم. إضافة أيضا قوله العموم، قول تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا، فاستثني الوضوء بدليل وبقي التيمم على الأصل. الحاصل أنه استحسن هنا، لكن استحسان رحمه الله مبني على دليل. إذن أخرج مسألة عن نظائرها من أجل دليل. ومثاله أيضا قول أحمد يجوز شراء أرض السواد ولا يجوز بيعها. أرض السواد، السواد اللي هي السواد أرض السود، لكن مرادهم بالسواد إذا أطلق أرض الشام ومصر والعراق، الأرض التي فتحت عنوة وضرب عمر عليها خراجا، الأرض الخراجية هذه أرض السواد. عموما مصر والعراق والشام، مصر والعراق والشام نعم، هذه أرض فتحها عمر وما قسمها، إنما أوقفها على عموم المسلمين. طب هل يجوز بيع الوقف؟ لا، لا يجوز بيع الوقف. طب إذا لم يجوز البيع، لم يجوز الشراء، ومع هذا أحمد رحمه الله رحمة واسعة قال يجوز شراء أرض السوادي ولا يجوز بيعها. فقيل له كيف يشتري ممن لا يملك؟ مش الأصل في البيوع إنه لا تبع ما لا تملك، وإن الإنسان لا يشتري شيئا من شخص لا يملكه، يبقى دي القاعدة المستقرة، القاعدة أنه لا يشتري أحد شيئا من سارق أو من غير مالكه، صحيح؟ قال القياس هكذا، ده كلامكم مظبوط، هو ده القياس. إلا يعني أنه لا يجوز شراء ممن لا يملك، وإنما هو استحسان. طب الاستحسان ده له دليل ولا من غير دليل؟ له دليل، وهو فعل الناس. الحاصل أن الاستحسان هنا ليس استحسانا عقليا، إنما هو من أجل دليل. الدليل هذا يا إخواني أحيانا كذا يكون نص، الدليل الاستحسان الذي يقول به أحمد وغيره من العلماء قد يكون نصا، كما قلنا في العرايا، و مثلا في السلام، كما مثلا نقول في مسألة صلاة ركعتي الطواف في وقت النهي، كذلك مثلا في عقد الذمة مع المجوس، مع أن في الكتاب قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا يدينون دينا من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية. طب المجوس الوثنيين؟ لا، طب المجوس ما هم وثنيون؟ فأحيانا يكون الاستثناء لدليل نص، إما كتابا وإما سنة، وأحيانا يكون الدليل إجماع، قد يكون الدليل من شرع من قبلنا، قد يكون الدليل العرف، قد يكون الدليل الحاجة، قد يكون الدليل الحاجة، حاجة الناس إلى مثل هذا، يعني أمر تلحق الناس المشقة إن لم يقل به، زي مسألة قبول شهادة أمثل الفساق في زمان كزماننا هذا، لسه ما حصلهاش. أمثل الفساق، الله يقول واستشهدوا شهيدين، وقال ممن ترضون، وقال إن جاءكم فاسق بنبأ. طب الآن يأتيك رجل غير ملتحي يحلق اللحية قصدا مسبل وفي إيده استجارة مثلا، وتقبل الشهادة، مع أن لو طبقنا قواعد العلماء ده مصر على صغيرة، شعرون كبير، لكن مصر على صغيرة على أن قائلا قد يقول حلق اللحية كبير، لأن تشبه بالنساء والتشبه بالنساء فيه لعن، وكل ذنب رتب عليه لعن يعد من الكبائر. المهم أنه ضايع خلاص، ومع هذا أنت تقبل شهادته ويعلمه استحسان. يعني استحسان أخرجنا هذا عن مقتضى القياس، مقتضى القياس أنه لا تقبل شهادته، لكن قبلناها هنا من أجل الضرر الحالة الضرورة. فإذا عندي استثناءات بأدلة، لكن كلمة الدليل ليس معناه قرآن سنة فقط، لكن الدليل أوسع. لكن المهم لا يكون الأمر عن مجرد هوى ورأي، لا يكون الأمر عن مجرد هوى ورأي. نفس الكلام الذي قاله أحمد هنا خرجناه وذكرناه في كلام القدامى وغيره في مسألة شراء الكلب، بيع الكلب يجوز؟ لا ما يجوزش، لنهيه عليه الصلاة والسلام. طب شراءه لمحتاج إليه يجوز استحسانا، يجوز بذل والإثم على الآخر. طب ليه مولانا؟ ما هو البيع يطلق على فعل البائع فعل المشتري. ها نقول يجوز إن لم يجد سبيلا إلا بهذا، ومن ثم إن وجد سبيلا قلنا حرام على البائع وعلى المشتري. لكن إن كان محتاجا إليه في أمر أباحه الشرع ولا سبيل له إلا بهذا، الدم النهاردة، الولية في المستشفى، أو الولد أو الأب يحتاج نفسه، لابد من مال تشتري، ما في سبيله لأب نفس السبيل. فبذل المال هنا يجوز استحسانا. يعني استحسانا يعني أخرجناه عن نظائره لدليل، الدليل وما جعل عليكم في الدين من حرج، فاتقوا الله ما استطعتم وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وهكذا. ومثله قول أحمد رحمه الله تعالى لا يباع المصحف لكن يجوز شراء استحسان. ليه؟ لأنه ما يحصل إلا بهذا، ويضيع القرآن إن لم نقل بهذا. وطبعا هذا على قول ابن عمر، وددت لو أن الأيدي قطعت في بيع المصحف، ومسمى المذهب عندنا أنه لا يجوز، لكن الصحابة اختلفوا فيها. ابن عمر خالفه ابن عباس، فكان ابن عباس يجوز الشراء ويمنع من البيع، فعندئذ الاستحسان يمكن أن يكون لأثر ابن عباس أو يكون من أجله الحاجة. عقد الاستصناع، عقد الاستصناع قلنا جوزناه في المرة الماضية، ممكن أن يخرج على أنه من شرع من قبلنا، هل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سد؟ ويمكن أن يخرج أنه استحسان. الأصل أنه لا يجوز للإنسان أن يبيع المعدوم. أنا كنجار الآن أبيعك غرفة نوم، أين هي؟ غير موجودة الآن أصلا. أبني لك دارا وأعاوض لك، أبني لك دار بالمسلح، وصفها كذا وحجمها كذا ووضعها كذا، وأعطيك صور تتفرج على الصور، ثم تعطيني المال وأبني. أنت الآن تشتري، تشتري ماذا؟ بنطلون أو سروال أو قميص عند الخياط. تتعاقد على ماذا وتبذل مالك في ماذا؟ في مجهول وغرر الايه؟ تصوير الكتب، استصناع على كل حال. هو صور الاستصناع كثيره جدا، ويقولون الاستصناع جاز بالاجماع، اللي هو لا دي جعاله، جعاله على عمل، على منفعه، على منفعه. انت الان تتكلم عن عين، انما يرقي إن برئ أخذ، وإن لم يبرأ خلاص. إنما هنا أنت تتعاقد على عين، على كتاب مجلد بأوراق، تتعاقد على ثوب. هو جائز في قول عامة أهل العلم، بل يمكن يجمع عليه فيستثنى عن نظائره ويستخرج عن نظائره سبب دليل، إما الدليل الإجماع وإما الدليل حاجة الناس. إما العالم لا، ده كان وقفا، كان وقفا، كان هبة. المرة قالت يا رسول إن شئت أمرت، أو إن شئت أمرت لك، أو أمرت أنت إن لي غلاما نجارا، فإن شئت أمرته أو أمرته أنا يعني أن يصنع لك أعوادا أو من برن. الاستصناع يا أخوانا، الاستصناع معاوضة على صناعة شيء غير موجود عند العقد. بروح أقول له أنا عايز قميص للعيد كويس، أحيانا أعطينا القماش، لو أعطيته القماش يبقى إيجارة، انتهت المسألة. إنما أحيانا أذهب فيقول لي عايز خامة قماش معينة، أقول له اختار لي دي أو كذا، قد تكون موجودة عنده أو غير موجودة عنده، والثوب غير موجود. أقول له أنا عايز جلابية بالخمسين جنيه، اعملها لي على قد الإيه؟ الخمسين، تيجي قد كده تيجي قد كده. الشاهد يعني أعود مرة أخرى أن الاستحسان قال رحمه الله أن يحكم على المسألة بحكم يخالف نظائرها لدليل شرعي. ومثاله أيضا قال رحمه الله تعالى: ومثاله أيضا لو قال قائل المال لله صدقة، فالقياس أن يتصدق بجميع ما يسمى مالا، واستحسن بعضهم أن يقول أن يخص بالمال الذي تجب فيه الزكاة لقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة. هذا مثال مالي لله صدق، من قال مالي لله صدق، القياس أن هذا نذر ونذر طاعة يلزمه يخرج جميع المال، جميع الألوان حتى الثياب التي عليه، كل ما يسمى مالا يخرجه. لكن بعضهم خلى يخرج الأموال الزكوية فقط، الأموال الزكوية فقط، الأموال الخمس، النقدان، بهيمة الأنعام السائمة، الخارج من الأرض، العسل، المهم من الأموال الزكوية فقط، لأن الله قال: خذ من أموالهم صدقة، خص أموالا بالصدقة دون أموال. وعليه المقتنيات الشخصية رحمك الله، لأن المقتنيات الشخصية ليست لا يخرجها، لا يخرجها. طب ليه؟ الحاصل أنا ما يعنينا المسألة أيضا وبحثوها، إنما الحاصل أن من أخرج هذا عن نظري قال إشمعنى، قال من أجل دليل لا عن هوى ورأي مجرد. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقلنا لما ذكرنا هذه المسألة ذكرنا أنه قد يؤمر بكفارة يمين فقط كمان، وفي فيها حديث عن النبي عليه السلام في هذا أنه أمره أن يكفر عن يمينه، وفي بعضها أنه تصدق بثلث المال أي ثلث الجميع. قال رحمه الله تعالى: وقيل الاستحسان هو أن يستحسنه المجتهد العقلي، واستدل له بقوله تعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وبما روي من قوله صلى الله عليه وسلم: ما رأوه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. وقيل الاستحسان هو ما يستحسنه المجتهد بعقله، وهذا القول ينسب لأبي حنيفة رحمه الله رحمة المسألة، هذا التعريف أو هذا التصور للاستحسان ينسب لأبي حنيفة رحمه الله تعالى، وبهذا شنع الشافعي رحمه الله وغيره على أصحاب الرأي أنهم يقولون المجتهد له أن يقول برأيه وأن يوجد حكما، يثبت حكما أو يخرج حكما عن النظائر بالعقل. أنا أستحسن أن يباع كذا، وأن أستحسن أنه يحرم بيع كذا، بأي دليل؟ لست بحاجة إلى دليل، ما دمت من أهل الاجتهاد. وطبعا انتبه لكلامه أن يستحلس، هو ما يستحسنه المجتهد، خرج ما يستحسنه المقلد، ما يستحسنه المقلد ليس بحجة عند أبي حنيفة، لكن ما يستحسنه المجتهد حجة. ومن ثم كثر في مذهب أهل الرأي التفريق في مسائل بين مسائل غراب، يعني تذكر لو تذكروا قديما في باب المياه لما تكلمنا، أو في الصلاة، لو صلى الإنسان على سرير قوائمه في النجاسة هل تصح الصلاة أو لا؟ الماء الكثير إن سقطت فيه نجاسة لا يتغير بالنجاسة، لكن ما حد القلة والكثرة؟ إن حركت أحد طرفين تحرك الطرف الآخر، هذا كثير قليل، وإلا فلا. طب الدليل على المسألة دي؟ السرير الذي قوائمه في النجاسة، قالوا إن كان السرير يتحرك إذا قام عليه فلا تصح صلاته، وإن كان السرير لا يتحرك فصلاته صحيحة. طب إيش معنى؟ نأخذ الأذان. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعده، قال المؤلف رحمه الله في تعريف الاستحسان وقد اختلف فيه العلماء، قال: وقيل الاستحسان ما هو ما يستحسنه المجتهد بعقله. قلنا هذا القول ينسب للحنفية، ينسب لأبي حنيفة رحمه الله ورحمة وسع أن الاستحسان إنما هو إخراج للمسألة عن نظائرها للعقل، والأمر لا يحتاج إلى دليل، شريطة أن يكون المستحسن من أهل الاجتهاد، واستدلوا لهذا بأدلة من الكتاب والسنة. أما الكتاب فكان من جملة ما استدلوا به قوله تعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن، وأحسن أفعل التفضيل تدل على هناك أحسن وحسن. فإذا فأثنى الله عز وجل على من يستمعون القول فيتبعون الأحسن منهم، كذلك قوله تبارك وتعالى: اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتخذوا من دونه أولياء، اتبعوا أحسن. فإذا هذه الآية تأمر بالأخذ بالأحسن. وقد جاء في الحديث أيضا: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. ما رآه المسلمون، لم يشترط في الحديث أن يراه المسلمون بدليل، لا، ما رآه المسلمون حسن فهو عند الله حسن. وعلى هذا المجتهد ينقال بعقله استحسانا فقوله حجة، يلزم المقلد أن يتبع الإمام، وهذا القول يعد قولا معتبرا، والإمام عندئذ ليس قائلا على الله بلا علم، بل قال على الله بحجة، وعلى هذا العقل دليل، هذا الغاج العقل دليل. وعلى كل هذا القول رده الأئمة، ومالك رحمه الله له يعني كلام شديد في مسألة الاستحسان، يقول: من استحسن فقد شرع. ومثله قاله الشافعي رحمه الله رحمة واسعة، يقول: إنما الاستحسان تلذذ. وله في رسالة كلام شديد، يعني كنت عزمت على أن آتي برسالة معي لكن خرجت بغير أن آتي بالكتاب، وهو في المجلد الأول من الأم. فله فصل رحمه الله رحمة واسعة عقده للكلام عن الاستحسان، فالاستحسان لون تلذذ، ويقول أيضا: إنما من استحسن فقد شرع، والله عز وجل يقول: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فدل على أن الدين لا يكون إلا مأذونا فيه من الله عز وجل. أما من استحسن بعقله فقد شرع للناس بلا إذن من الله عز وجل، والله عز وجل قال: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى أن قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأما ما استدلوا به من الأدلة فمردود عليه لا شك، فإن الله يقول: اتبعوا أحسن ما أنزل، أحسن ما أنزل، إذن إنما هو اتباع للدليل لا للعقل. قال: الذين يستمعون القول أي الدليل فيتبعون أحسن، فالاتباع للدليل لا للعقل. وأما الاستدلال بالحديث وهو العمدة في الجملة عند الحنفية: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسنا، فالحديث لا أصل له، كما قال الألباني رحمه الله في سلسلة الصحيح: هذا الحديث لا أصل له عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه صح موقوفا من قول عبد الله بن مسعود. الحديث ليس من كلامه صلى الله عليه وسلم، لا أصل له، يعني ليس له إسناد في الكتب مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا معنى قوله لا أصل له، يعني لا إسناد له، فالإسناد أصل للحديث، لكنه صح موقوفا من قول عبد الله بن مسعود. ثم إن الحديث إن صح على قولكم فإنه يقول: ما رآه المسلمون حسنا، ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسنا، هذا لا يفرق بين العامة وبين المجتهدين، فيكون المراد به الإجماع، يكون المراد به الإجماع، ما رآه المسلمون بالألف واللام، فعلى هذا ما أجمع عليه المسلمون فهذا نسلم به، لأن الإجماع دليل. ثم أنتم تخالفون هذا وتقولون: لا، المجتهدون فقط. طيب، بماذا أخرجتم العوام؟ أليس العوام من جملة المسلمين؟ بلى. طيب، إذا رأى العوام شيئا، العوام شيئا حسنا ينبغي أن يكون حسنا، لماذا تخالف فرقتم بين العوام بدليل؟ إذا تحتاجون إلى دليل في التفريق. أضف إلى هذا، وهذا من قلب الأدلة الذي تكلمنا عنه من قبل، أنه أنتم تستدلون بالحديث تقولون ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وقد رأى جماهير العلماء أن الاستحسان سيء وليس بحسن. ما هو ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيء، وقد رأى المسلمون هذا الاستحسان. أنتم رأيتموه يا أحناف أو يا قائلين به رأيتموه حسنا، لكن ما رآه أغلب المسلمين وجمع المسلمون ما رأوه حسنا، إنما رأوه تشريعا بلا دليل. نعم. الثالث قال رحمه الله تعالى: وقيل الاستحسان هو دليل ينقذه في نفس المجتهد لا يقدر على التعبير عنه. والثالث وهو قول لبعض متقدم الحنفية، هذا القول الثالث منسوب لمتقدم الحنفية، يقولون الاستحسان هو دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر على التعبير عنه. يعني الكلام القول الذي قبل هذا الثاني إن الاستحسان يكون للعقل، فلما شنعنا عليهم وقلنا أبدا الاستحسان لا يكون إلا للدليل، أنتم تقولون اتبعوا أحسن ما أنزل وأنتم لا تتبعون ما أنزل إنما تتبعون العقل، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن، أنتم تتركون القول وتذهبون فتتبعون العقل، فكان القول صعبا فأرادوا تحسين الصورة كأني أقرب هذا إلى الفهم يعني، فقالوا لا الاستحسان ليس عن انعدام للدليل بل الاستحسان لا يكون إلا عن دليل. فسألناهم ما هو هذا الدليل؟ قالوا والله هذا الدليل لا نستطيع أن نصفه لكم. طب ما شكله ما لونه مثل؟ قالوا لا نستطيع، هو دليل ينقدح في ذهن المجتهد لو أراد أن يعبر عنه بالألفاظ الألفاظ لا تخدمه. ده اسمه إيه؟ العجل بطن أمه. ولذلك ابن قدامة رحمه الله، أنا أقول هذا الكلمة لأن ابن قدامة شنع أبو محمد ابن قدامة في الروضة ماذا قال عن هذا القول؟ قال هكذا نصا، قال وهذا هوس فإنه لا يدرى أوهم أم تحقيق، وهذا إيه؟ هوس دليل في نفسه لا يستطيع أن يبينه، الألفاظ لا تخدمه، الإشارة ما تمكنه، يعني لا قول ولا إشارة. يبقى هذا القول معناه إجماله يعني أو أجعلني أقول مآله أن يكون الأئمة مشرعين، فإذا قال الإمام قولا بلا دليل فلا ترد قول الإمام، بل إن الإمام له دليل في نفسه ولا بد وإن لم يفصح عنه. ومن ثم كثر عند الحنفية رد النصوص التي تخالف أقوال الأئمة، حتى قال الكرخي رحمه الله وغفر له: كل نص يخالف قول أئمتنا فهو منسوخ أو مؤول، أو قال مؤول أو منسوخ. يبقى إذا استحسن الإمام معناه أنه ترك الدليل، لا له دليل، لكن هذا الدليل هو في نفسه لا يمكنه أن يفصح عنه، حتى لو سألناه ما دليلك يسكت. سبحان الله. على كل حال هذا الثاني والصحيح. قال رحمه الله تعالى: والصحيح الأول للاتفاق على معناه، ويختلف في تسميته استحسانا لأنه لم يشاهد في الاصطلاح، والاستحسان بالعقل مردود لأنه قد يكون حكما بالهوى، واتباع أحسن ما أنزل إليه من ربنا ويجب لا ما يستحسن العقل. وأما القول فقد قال الحافظ بن عبد الهادي: روي مرفوعا عن أنس بإسناد صادق، والأصح وقفه عن ابن مسعود، ولو صح لكان دليلا للإجماع لا للاستحسان. والذي يعجل المجتهد عن التعبير عنه لا إبرة به فإنه قد يكون وهما وخيالا. هذا وقد أنكر الشافعي الاستحسان مطلقا وقال: من استحسن فقد شر. وقد رد هذا بأن الاستحسان على القول المختار ليس بتشريع من عند المجتهد بل هو متبع للدليل الخاص. صحيح، وذكر أمثلة لهذا في الرسالة، لكن على كل حال الصحيح الأول. وعلى هذا إجمالا يا إخواني، لو قال قائل هل الاستحسان حجة أو لا، لا يصح أن يكون الجواب نعم، ولا يصح أن يكون الجواب لا، فإن الاستحسان إذن لفظة مجملة في معناه، فيستفصل ما تريد بالاستحسان. فإن أراد بالاستحسان أن تخرج مسألة عن نظائرها لدليل دل على إخراجها واستثنائها بحكم، فهذا لا يختلف العلماء في أنه حجة، لكن اختلفوا هل يسمى استحسانا أو لا. أحمد يسميه استحسانا، الشافعي يقول أبدا هو دليل استدلال بدليل، تخصيص لعموم بدليل، نسخ لمسألة في فرع ما بدليل، هو اتباع للدليل ولا يسمى استحسانا. أحمد وغيره سوغوا أن يقولوا استحسان، لكن ما هو إلا استخراج لفرع من أصل عام لدليل دل على استثناء الفرع، وهذا الدليل كما قلت قد يكون نصا من كتاب أو من سنة، وقد يكون إجماعا، وقد يكون عرفا. فلو أن إنسانا قال مثلا والله لا آكل لحما، فأكل سمكا، يحنث ولا ما يحنث؟ الأصل عند العرب أن يحنث، فإن السمك من اللحم وتستخرجون منه لحم طرية، لكن في عرفنا الآن ما يحنث. لمن؟ لا عن هوى استثنيناه، لكن من أجل أن العرف يفرق بين اللحم وبين السمك. لو أنه قال لا أترك دابة تمر، والله لأمنعن كل دابة تمر من أمام الدار اليوم، فمرت سلحفاة، أو اجعلني أقول مرة شيء يمشي على قدميه، أما مر عصفور، فما منعه؟ يحنث ولا ما يحنث؟ الأصل الدابة عند العرب في الأصل كل ما يدب على الأرض برجلين أو بأكثر، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فالدابة كل ما يدب على الأرض عموما بقدمين أو بقدم أو بأكثر، لكن صار في اصطلاح العرب الخاص أن الدابة محصورة في ذواته الأربع. يبقى هناك استثناءات، يبقى الدليل قد يكون نص، قد يكون إجماع، قد يكون عرف، قد يكون حاجة الناس، وكما كنا نقول الأمر إذا ضاق اتسع، وإذا اتسع ضاق. فعلى هذا إن قلنا وقد سئلنا ما هو الاستحسان مشروع أو لا، الاستحسان محتج به أو لا، نقول قولوا لنا أولا ما تريدون بالاستحسان. لو تذكروا في باب الاعتقاد كنا نقول بأن بعض الكلام مجمل، فمن قال هل الله في جهة أو هل تثبتون الجهة لله عز وجل، نقول هذه الكلمة كلمة ما تكلم بها السلف ولا نجدها في كتاب ولا في سنة، فهل نرد؟ لا. هل نثبت؟ لا. نقول استفصل ما تريد بالجهة. إن كنت تريد بالجهة أن نال فوقية التي لا تحيط بالله عز وجل، الفوقية المطلقة التي لا تحده ولا تحيطه، فنعم نثبته كما أثبتتها النصوص. وأما إن كنت تقصد بالجهة المخلوقة التي تحيط بالمخلوق ويكون متحيزا ومحاطا بها، فهذا لا، ولا يحيطون به علم، فينفي هذا ونثبت هذا. كذلك لو قال قائل هل تثبتون لله عز وجل، نعم ولا؟ على كل المتكلمون يتكلمون في مسائل نحن ينبغي أن نتوقف فيها. هل الله، استغفر الله، لفظ الجسم هل يثبت الجسم؟ أعوذ بالله، لا لا لا لا لا، غلط. لأن بعضهم يقول الله ليس بجسم، يعني بهذا إنه ليس له سمع ولا بصر ولا قدم ولا يد ولا أصابع، فينفي الصفات بهذا. وبعضهم يثبت الجسم، عياذ بالله كالهشامية، يقصد التجسيم، أن الله شبيه بخلقه أو مماثل لخلقه. وعندئذ الناس إن أردت بالجسم أن الله عز وجل له صفات وصف بها نفسه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا المعنى نثبته، غير أننا لا نعبر بلفظ الجسم. إنما نعبر باللفظ الذي عبر به القرآن أو السنة، وما ننفي هذا الكلمة. وإن كنت تريد بالجسم الأجزاء التي يتركب بعضها من بعض ويفتقر بعضها إلى بعض وتكون مخلوقة وكذا، فهذا المعنى نرده، ليس كمثله شيء هو السميع البصير. هل الله موجود؟ موجود؟ قل ما تريد بالوجود. لو تقصد موجود مفعول يعني اسم المفعول، فهذا بل الله خالق سبحانه وتعالى، لم يلد ولم يولد سبحانه وبحمده. وإن قصد الموجود يعني ليس بالمعدوم، فنقول نعم الله عز وجل ليس بمعدوم، لكننا ما نعبر بهذا، بل نقول الله حي قيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه إلى آخر هذا، كل نعبر بما عبر به الكتاب. فالاستحسان كذا اختلف العلماء في حده بناء على اختلاف في تصوره وحكمه. والصحيح أن الاستحسان إن كان المراد به استثناء مسألة عن نظائرها وقياسها لدليل فهذا حجة، سواء سميناه كما نسميه الحنابلة استحسانا أو لا كما يسميه الشافعي رحمه الله رحمة واسعة. دية الجنين غرة، عبد أو أمة، عشر دية أم. طب دية الجنين هذه ثبتت لماذا؟ سيسميها الشافعي ثبتت بالسنة بحديث اغتسلت امرأتان من هذين وقضى بالجنين بغرة، يبقى ثبتت بالسنة. لكن لا بأس أن أقول أنا كحنبلي مثلا أقول هذه ثبتت استحسانا، لأن الجنين حياته غير متيقنة، غير متيقنة، بل قد ينزل في طور لم تخلق فيه لكن لم ينفق فيه الروح جزما، فهو كعضو من أعضاء أمه، فليس له دية مستقلة، أو ديته تكون منسوبة إلى أمه. خالف الجنين هذا كله من أجل النص، هل تسميه استحسان؟ أقول هذا تخصيص لعموم، أي ما سميت فإنك تحتج بهذا الحديث على أن دية الجنين عشر دية أمه. شهادة المرضع الواحدة شهادة ويمين في الأموال، قال الله عز وجل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا فرجل وامرأتان. طيب شاهد ويمين يقبل في الأموال اشمعنى؟ مع أن الأصل والقياس لا تقبل شهادة أقل من رجلين أو رجل وامرأتين في الأموال، لكن هذا رجل واحد ويمين، وبعدين القياس أن اليمين على المدعي عليه ولا على المدعي؟ على المدعي عليه وليس على المدعي، خالفنا هذا الأصل، سميناه استحسانا أو سميته أنت تخصيصا ما يضر، لكن الاستثناء حصل بدليل حديث جابر أن النبي قضى بشاهد ويمين كما في صحيح مسلم. نقف عند الاستصلاح، والاستصلاح في الحقيقة أو المصالح المرسلة كنا تكلمنا عنها كلاما طويلا في شرح قواعد العثيمين رحمه الله رحمة وسعة، ومن ثم كنت أتخيل أن نمر عليه في هذا المجلس إن لم نقف عليها طويلا، كلام عن المصالح الحاجية والضرورية التكميلية، هذا كله كنا تكلمنا عنه في المجلس الأول تقريبا أو المجلس الثاني من قواعد الأصول الشيخ العثيمين رحمه الله ورحمة واسعة. نقف عند هذا الحد، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.